الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا في أثناء الكلام معاني توحيد الألوهية ومعاني توحيد الربوبية، وذكرنا كذلك أن من أكثر ما يطمع فيه الشيطان هو أن يشرك الإنسان. من أكثر مداخله في الشرك ما يناقض توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الشرك تعريفه، الشرك والكفر أحيانا يكون لهما معنى واحد، يطلق العلماء الكفر على الشرك أو الشرك على الكفر، يعني أحيانا يستخدمون اللفظين في معنى واحد، وإن كان بينهما نوع من الفرق. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والكفر هو الجحود والإنكار. فالشرك أن تجعل لله ندا تدعوه أو ترجوه أو تصرف له عبادة، يعني أن تجعل لله شبيها أو مثيلا أو شيئا أو أحدا تصرف له العبادة أو شيء من العبادة. والكفر الجحود والإنكار، من الكفر من التغطية. وأيضا من المعاني المهمة معنى الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. والكفر والشرك والفسق والظلم، هؤلاء الأربعة منهم أكبر ومنهم أصغر. الكفر الأصغر، الكفر الأكبر، والشرك الأصغر، والظلم الأكبر. الشرك والكفر والظلم والفسق نوعان، كل واحد منهما له نوعان أكبر وأصغر. الشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر هو الخروج عن طاعة الله بالكفر، وهو مخرج من الملة. الشرك الأكبر مخرج من الملة، الكفر الأكبر مخرج من الملة، الظلم الأكبر مخرج من الملة، الفسق الأكبر مخرج من الملة. طبعا هذا مع اعتقادنا بالعذر بالجهل، وهو أن الإنسان إذا فعل فعل الشرك وله مانع من موانع التكفير، وهي الجهل والإكراه والتأول والصبا والجنون والنسيان والإكراه، فهذا ليس بمشرك وإن كان آثما في بعض الأحوال كحال الجهل مثلا. فهو إذا كان جاهلا بأن هذا الأمر من الشرك فوقع في الشرك فهو ليس بكافر لأنه جاهل، ولكنه آثم لتقصيره في طلب العلم الشرعي. الشرك الأصغر مثلا أن يصرف الإنسان شيء، معذرة، الشرك الأكبر أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله، كالدعاء غير الله عز وجل، يصرف عبادة الدعاء لغير الله. من الكفر الأكبر جحود أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. من الظلم الأكبر الشرك، وهذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفسق الأكبر وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل بالكفر. هناك شرك أصغر وكفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، والأصغر من هذه هو لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام، لا يخرجه من ملة الإسلام، وإنما هو ذنب من الذنوب وأكبر من الكبائر، وأكبر من الكبائر. وإطلاق العلماء على أن الفعل أن هذا الفعل من الشرك، لابد أن يتنبه فيه إلى أن الفعل من الشرك، لكن فاعله قد لا يكون مشركا لوجود مانع من موانع التكفير كالجهل والإكراه والتأول والصبا والجنون والنسيان، والإنسان إذا فعل فعل الشرك فليس تكفيره سهلا، فإن تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ذنب عظيم وكبير، فلا بد حتى يكفر الإنسان أن تقام عليه، أن تنتفى عنه موانع التكفير، وأن تستوفى شروط التكفير، وأن تقام عليه الحجة الرسالية. وهذه وإقامة الحجة لها شروط، يعني ليس كل أحد يقول أنه أقام الحجة على فلان وأن فلان صار كافرا بإقامة الحجة، لا، يعقد للإنسان مجلس قضاء يكون فيه أهل العلم وينفون عنه الجهالة ويقيمون عليه الحجة وينفون عنه الشبهات التي قد تعتريه أو قد تكون عنده. فلا بد من هذه، من التنبه لهذه المسألة. الإسراع في تكفير الناس أمر في غاية الخطورة، الإسراع في تكفير الناس أمر في غاية الخطورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وإذا كان لعن المؤمن كقتله فما بالنا بتكفير المؤمن، لعن المؤمن كقتله فما بالنا بتكفير المؤمن. ولذلك لا يكفر الإنسان الذي ثبت إسلامه بيقين إلا بيقين كشمس النهار. فلا بد أن ننتبه إلى هذا ونكرر أن الفعل قد يكون كفرا وفاعله قد يكون ليس بكافر. يعني لو قلنا على سبيل المثال، لو رأينا رجلا يدعو أحد المقبورين أو أحد ما يسمون بالأولياء يدعوه من دون الله عز وجل، كأن يقول يا فلان اشفيني أو اعطيني، هذا الفعل كفر، وهو دعاء غير الله، هذا الفعل كفر، دعاء غير الله كفر. هذا الفاعل، هذا الإنسان الذي توجه بالدعاء لغير الله، هل يكفر أم لا يكفر؟ لو كان يعلم أنه يدعو غير الله عز وجل وأن هذا شرك بالله وأنه لا يجوز دعاء غير الله، فهذا يكفر لأنه يعلم ويفعل الشرك عمدا. لو كان لا يعلم، بمعنى يقول أنا أتوسل بهم إلى الله أو هؤلاء من أولياء الله الصالحين وهم وسيلتنا إلى الله أو غير ذلك من الشبهات، ويجهل أن هذا شرك أو يجهل أن هذا دعاء لغير الله، فهذا ليس بمشرك، فنقول فعلك كفر وأنت لست بكافر لأنك جاهل لا تعلم أن هذا شرك بالله عز وجل، ولكنك آثم لتقصيرك في طلب العلم الشرعي، آثم لأن هذا من الواجبات والفروض. من مظاهر الشرك التي لابد أن ننتبه لها نذكرها على سبيل السرد وليس التفصيل، نذكرها للتنبيه لإكمال يعني المادة بحيث تكون الصورة مكتملة عندنا. من مظاهر الشرك في الربوبية مثلا أن يعتقد الإنسان مع الله أو من دون الله عز وجل رازقا أو ضارا أو نافعا، كما يعتقد البعض في أصحاب القبور وأنهم يقضون الحاجات وأن الأولياء يسمعون الدعوات وغير ذلك. فأن يعتقد الإنسان هناك من يرزق أو يضر أو ينفع من دون الله، كما يعتقد البعض في السحرة أو في الجن أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل فيخافون منهم، هذه من مظاهر الشرك. وهل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر، هذه مسائل على حسب اعتقاد الإنسان، نحن لا نذكر فيها التفصيل الآن في كل ما سيأتي يعني إن شاء الله، لكن نسردها للتنبيه عليها وللتحذير منها. أيضا من مظاهر الشرك كذلك في الربوبية اعتقاد الإنسان أنه يملك نفسه فهو حر مع أوامر ربه عز وجل، إذا شاء قبلها وإذا شاء ردها، لا، أنت عبد لله عز وجل مربوب له سبحانه وتعالى. من مظاهر الشرك أيضا صرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل كالذبح أو النذر أو الدعاء أو غير ذلك، صرف العبادة لغير الله أيا ما كان هذا، سواء كانت لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي من الأولياء فضلا عن غيرهم. أيضا من ذلك دعاء غير الله والاستغاثة غير الله عز وجل وطلب المدد أي طلب العون من الأموات والغائبين. ومن ذلك أن يذبح الإنسان لغير الله كمن يذبح عند القبور أو يذبح للأولياء، وكذلك النذر لقبور الصالحين، النذر عبادة صرفها لغير الله شرك. النذر هنا لا نقصد بالنذر، النذر في ذاته عبادة، أن ينذر الإنسان أن يطيع الله عز وجل أو أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة، هذا شيء من العبادة. أما أن يتوجه بالنذر للقبر أو للولي أو لغيره فهذا من الشرك. من ذلك نسبة علم الغيب إلى الأولياء أو الكهان أو العرافين أو المنجمين، كما يحدث كثيرا، يعني أن يعتقد أن كمثل ما يحدث، يقولون في دائما يأتون في أوائل السنة الميلادية ويأتون بالمنجمين والعرافين ليخبرهم عما سيكون في العام المقبل يعني، وكما يأتي يقرأ الكف ويخبر عن المستقبل أو الودع أو غير ذلك من أنواع مع ادعاء معرفة الغيب. كل من ادعى الغيب فهو كاذب، وادعاء الغيب معرفة الغيب هذا شيء، هذا من الشرك بالله عز وجل. قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن أخطر ما يكون في ذلك مسألة الغلو في الصالحين، وهذا سبب من أسباب أو سبب رئيسي من أسباب البلاء، وهو الغلو في الصالحين، وهو المبالغة في مدح وإطراء ووصف الصالحين بصفات يوصلهم أحيانا إلى صفات الربوبية والألوهية. من ذلك أيضا التشاؤم أو تعمد التفاؤل، التشاؤم أيضا من هذا. ومن ذلك تعليق الحلقة أو الخيط أو من هذه الأشياء اعتقادا أنها تدفع العين أو تدفع الحسد، يعلقون أشياء في أيديهم أو أحيانا في رقابهم أو أحيانا على البيوت وعلى أبواب البيوت، معتقدين أن هذه الأشياء تدفع عن الإنسان العين وتدفع عنه الحسد وتدفع عنه الشر. هذه كلها من مظاهر الشرك. فكل ما يناقض الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته كل هذا من الشرك. يتبقى معنا يعني بعض المسائل هي غاية في الأهمية متعلقة بتوحيد الألوهية، ولها أيضا تعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في المرات القادمة بمشيئته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.